يقول السؤال: فضل صلاة الفجر وفضل صلاة العشاء وفضل قيام الليل مع الإمام إذا صار فيها تداخل، نقول فضل الله عظيم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، إذن يعني حسب له أجر قيام ليلة. وأيضا شوف فضل الله، شوف فضل الله. وروى مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، يعني في الأجر كأنه قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. قال العلماء: الأجر حاصل بالفرض وزيادة النوافل مبنية على النشاط. طبعا نحن ما نقول يعني الآن صار لنا أجر ليلتين ونصف، يعني صار لنا الآن أجر ليلتين ونصف لما صلينا العشاء جماعة والفجر جماعة وقمنا التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب لنا قيام ليلة، يعني في ليلة واحدة حصلنا أجر ليلتين ونصف. نقول شوف فضل الله عظيم واسع، يعطي ليلتين ونصف وأكثر، لكن أنت ما تجزم أنها كتبت لك. يعني نحن علينا أن نجد ونجتهد وما ندري من اللي يقبل منه. القبول والأجور إلى الله. لا تشغل نفسك كثيرا بقضية كم لنا فيها، كم فيك أنت، بس اعمل وصحح النية وأجرك على الله.